اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت إله السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم بك خاصمنا، وإليك حاكمنا، وبدينك رضينا، وإلى رحمتك رغبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله على حين ظلمة وغفلة من الناس، فبصر به من العمى، وهدى به من الضلالة، وأنار به من الظلمة، وأنقذ به من الهلكة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن أمامكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيها الناس، فتن والله كالليل المظلم، أعظمها وأجلها وأكبرها وأضخمها فتنة المسيح الدجال. فنعوذ بالله من المسيح الدجال، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق الخلق إلى قيام الساعة فتنة أعظم ولا أكبر من فتنة المسيح الدجال. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما من نبي إلا أنذر قومه المسيح الدجال. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أنذركم فتنة المسيح الدجال، ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه سوف يبعث في آخر الزمن وهو قريب الخروج، ويقول للناس المفتونين: أنا ربكم، فيصدقونه كثير من الناس، يصدقه الذين يتخلفون عن الجماعات ويضيعون الصلوات ويرتكبون الشهوات ويستمعون الأغنيات ويطالعون المجلات الخليعات، يفتنهم حتى يرديهم النار، ويكتب على جبهة كل واحد منهم كاف ألف راء كافر. فنعوذ بالله من فتنته. روى مسلم في صحيحه رحمه الله أن نفرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ركبوا البحر في سفينة، فانزلمت بهم السفينة وانكسر بهم القارب، فركبوا خشبة طويلة فأخذت تلعب بهم الريح شهرا كاملا في البحر، فانتهوا إلى جزيرة من الجزر فنزلوا في الجزيرة، جزيرة أظنها في بحر القلزم أو ما يواكب تركيا أو حول تركيا، فنزلوا هناك تجاه بلاد الشام. فلما نزلوا في الجزيرة وإذا بدابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى وجهها من قفاها، فتكلمت بإذن الله فقالت: من أنتم؟ قالوا: نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها: من أنت؟ قالت: أنا دابة. قالوا: ما خبرك؟ قالت لا تسألوني واذهبوا إلى هذا الدير إلى بئر مطوية هناك فاسألوا رجلا فيها. فظنوا أنها شيطانة فذهبوا إلى البئر التي وصفوا فإذا هي بئر مطوية لا ماء بها وإذا فيها رجل كأضخم الرجال جسما أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية خارجة من رأسه وإذا يداه مسلسلتان إلى عنقه مكتوف بالحديد وإذا يداه برجلاه في سلسل من الحديد لا يستطيع الوثوق يزرم ويريد أن يتفكك ويريد أن يشرد وينفر ويخرج من البئر ولكن الله حبسه في الحديد. فقال له الصحابة من أنت؟ وفيهم تميم الدار أحد الصحابة قال أنا المسيح الدجال نعوذ بالله من المسيح الدجال. ثم قال لهم من أنتم؟ قالوا قوم من العرب. قال ما خبر نخل بيسان ونخل بيسان في الأردن أتثمر؟ قالوا نعم. قال يوشك أن يأتي عليها زمن لا تثمر. قال ما خبر بحيرة طبرية قريبة من البحر الميت أو البحر الميت أفيها ماء؟ قالوا نعم فيها ماء. قال يوشك أن يأتي عليها زمن لا يوجد فيها ماء. ما خبر عين زغر أفيها ماء؟ قالوا نعم فيها ماء يسقون به الشجر. قال يوشك أن يأتي زمن لا يجدون في عين زغر ماء. ما خبر النبي الأمي أبعث؟ أبعث يعني محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نعم بعث. قال كيف العرب له؟ قالوا قاتلهم وقاتلوه فانتصر عليهم. قال أما إنهم لو أطاعوه لكان خيرا لهم. قالوا وما خبرك أنت؟ قال أنا المسيح الدجال أغضب غضبة فيخرجني الله من هذا المكان فأطوف في الأرض فلا يبقى أرض إلا هبطتها إلا مكة والمدينة وفي لفظ مسلم إلا مكة وطيبة فإن الله يحميها عني بملائكة على أنقاب المدينة 70,000 ملك مع كل ملك من الملائكة مرزبة لا أدخل المدينة ولا مكة. فرجع الصحابة فأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام فقام فجمع الناس في المسجد وقال الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة. ثم تكلم فيهم وقال ما من نبي إلا أنذر قومه المسيح الدجال ألا فإني أنذركم المسيح الدجال يدخل كل بلدة إلا مكة والمدينة وطيبة. ثم قال لمدينته هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة. ينزل حول المدينة فيهبط في السبخة في الحرة السوداء فيخرج الله له من المدينة كل كافر ومنافق. وتنزل الملائكة 70,000 ملك فيقفون على جبال المدينة وهضاب المدينة ومداخل السكك يحرسونها بإذن الله. وينزل ذكر الله فيحرس مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام فترجف المدينة رجفة هائلة تكاد جبالها أن تتدكدك فيخرج له الكفار والمنافقون فيفتنهم فتنة. أما هو فيجوب الأرض نعوذ بالله منه ويمشي في القرى وينزل المدن ويهبط الوديان ويقف على الجبال يبقى في الدنيا 40 ليلة 40 يوما يوم من الأيام كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيام الدنيا. يأتي إلى البدوي في البادية فيقول للأعرابي الذي ما صلى ولا اغتسل من الجنابة ولا عرف الله: أوحي لك أبويك أمك وأبيك؟ قال: نعم. فيحيي له أبويه فإذا هم أحياء. وعند مسلم وأوردها السخاوي أن الشيطان يمثل له شيطانا وشيطانه، المسيح الدجال يمثل شيطانا وشيطانه، فيقول: هذا أبوك وأمك، فيؤمن به فيدخل النار. ويأتي إلى الخريبة فيتبعها من الخريبة كنوزها، فتخرج الخراب ذهبها وفضتها فتخرج مع المسيح الدجال. فتنة لكل مفتون، لكن المصلين لا يكسرهم، لكن الموحدين لا يخدعهم، لكن الذين يحافظون على الصلوات الخمس لا تصيبهم فتنة ما دامت السماوات والأرض. يأتي بجنة ونار فيقول للناس: من أطاعني دخل جنتي ومن عصاني دخل النار. فيقول عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه فليدخل ناره، فإن ناره جنة وجنته نار. يفتن الناس فتنة، كان يقول عليه الصلاة والسلام في دبر كل صلاة: أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. من أطاعه أعطاه مالا وخوله، ومن عصاه قتله أمام الناس. يأتي برجل حول المدينة من الصالحين فيقول: أتؤمن أني أنا الله؟ فيقول: آمنت بالله وكفرت بك. فيأخذ السيف فيقتله فيقسمه نصفين شقين، ثم يمشي بين الشقين فيقول للناس المفتونين المخدوعين أهل البعد عن الله الذين لا يعرفون المصحف، أهل الليالي الحمراء، أهل المجون، أهل الكاس، أهل المرأة الخليعة الذين أظلمت قلوبهم وقست قلوبهم واسودت قلوبهم من المعاصي، عبدت الدرهم والدينار، عبدت الأغنية والمجلة الخليعة. فيقول: وتؤمنون بي؟ قالوا: آمنا بك. فيكفرون. فيحيي بإذن الله هذا المقتول فيحيى. فيقول: أتؤمن أني أنا الله؟ فيقول: آمنت بالله وكفرت بك، ما ازددت فيك إلا بصيرة. فيأتي ليقتله فلا يستطيع قتله، يجوب القرى ويخطف القرى والمدن خطفا، وترتج له الأرض وتخبر به أجهزة الإعلام، ويتكلم عنه الناس ويكون حديث الساعة وتشتغل به الأرض. فأما المؤمن فلا خوف عليه، وأما المؤمن فلا يخاف، وأما المؤمن فلا يحزن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأما المنافق، وأما الكافر، وأما الفاسق فالويل له، والله لا يعصمه من فتنة المسيح الدجال ولو كان في البرود المشيدة ولو كان في الحصون المحصنة. فيا عباد الله، هذا شيء من فتنة المسيح الدجال التي نستعيذ الله من فتنته في كل صلاة. هو قادم لا محالة، وهو قريب بلا شك، وهو خارج في الناس. فتنبهوا واستيقظوا وانتبهوا لفتنته، وهلموا إلى طاعة الله، إلى الصلاة، إلى ذكر الله. أنقذنا الله وإياكم من فتنة المسيح الدجال، عصمنا الله وإياكم من المسيح الدجال، حمانا الله وإياكم من فتنة المسيح الدجال، بصرنا الله في المسيح الدجال. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، مما سمعنا نستنبط نصوصا ودروسا، أولها أن القيامة قربت، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بعلاماتها الصغرى والوسطى والكبرى، فأما الصغرى فقد ظهرت أو ظهر معظمها ودخلت الوسطى، وما هي إلا قاب قوسين أو أدنى فتدخل الكبرى، وحينها تقوم الساعة، وحينها يخرب العالم، وحينها تتغير المعمورة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. فأما من صلى، وأما من صام، وأما من زكى، وأما من بر والديه ووصل رحمه وحسن باطنه وظاهره فلا خوف عليه. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يا عباد الله، ظهر كثير من علامات الساعة، فاض المال فينا، وأصبحت الملايين المملينة كالدراهم عند السلف، أكل الناس الربا ولبسوا الربا، وأخذوا سياراتهم وفللهم وقصورهم من الربا، خون الأمين واستذري بالصالحين، ولم يؤمنوا، وصدر الفجرة والفسقة، وصدقوا واحترموا وعظموا وقدموا، فهذه من علامات الساعة. وسدت الأمور في كثير من النواحي إلى غير أهلها، وأصبح المتكلم في الناس الذي يتكلم ويكتب وينصر دعوته أهل الباطل من يهودي ونصراني وعلماني وشيعي، وأصبح المسلم في غربة، بيته وهو في بيته ينابذه بالغربة، أصبح المسلم يوم يلتزم بالإسلام وبالسنة في غربة من بيته، يستنكرون ثوبه ولحيته وصلاته وصيامه وسواكه وذكره، فهل بعد هذه الغربة من غربة؟ أصبح الدين الإسلامي الذي كان يراد أن يرشح ليقود العالم في غربة، فأصبح المسلم بين بني جنسه في غربة. قال ابن القيم: غريب في صلاته لأن الناس يسيئون الصلاة، غريب في كلامه لأنهم يكذبون، غريب في لباسه لأنهم يلبسون الحرام، غريب في طعامه لأنهم يأكلون الحرام، غريب في صمته لأنهم يتكلمون في الحرام. فيا أيها الغريب كن غريبا في عقيدتك، فإن أهل السنة والجماعة لا يشترط فيهم الكثرة لو كانوا رجلا واحدا. غريب من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. لا طفوني هددتهم هددوني بالمنايا، لا طفت حتى أحسى، أركبوني نزلت أركب عجمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسا. عشت فردا والناس مليون حولي، وأراها الذئاب علسا وطلتا. فالذي ينجيه الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هو الذي جعل الله له نورا في قلبه، نور الفطرة ونور الإسلام، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فيا من منح أولياءه نورا، امنحنا نورا من نورك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد صفوفهم، وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك في برك وبحرك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم ثبتهم في حربهم وسلمهم. اللهم انصر الإسلام على أيديهم، ودمر أعداءهم وأعداءك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم رد فلسطين إلى بلاد المسلمين، واجعل لا إله إلا الله محمد رسول الله ترفرف على أرض فلسطين. اللهم أنقذها وأخرجها من أيدي اليهود، قتلة أنبيائك، أعداء رسلك، المكذبين بكتبك يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، أصلح شباب المسلمين، وفقهم للخير، كفر عنهم سيئاتهم، وأصلح بالهم، وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.